إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان من بيوت الرحمن، درر منضودة بالحجج البليغة وفرائد معقودة بالبراهين الدامغة، تنهل من البيان الجامع وتغرف من المحاسن والبدائع، مختلفة المواضيع والمقاصد، طيبة الثمار كثيرة الفوائد، ذكرى وبشرى للمؤمنين، ومواعظ وعبر للغافلين، قراءات ومقارنات نافعة، وكلمات من القلب نابعة، رياض يتضوع شذاها الدفاق وينساب سلسبيلها الرقراق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، في هذه العجالة، لأن الله تعالى أمرنا أن نتذاكر، ولا بد من هذه الوقفات، لا بد من التواصي بالحق والصبر عليه. والتواصي بالحق شامل لجميع طبقات المجتمع في الإسلام، أزكاهم وأتقاهم وأطهرهم، وكذلك الذي ما بينه وبين الكفر إلا خطوات بضعف الإيمان والفسق غير ذلك. فالتواصي بالحق مطلب أمرنا الله تعالى به، وما ازداد المهتدين هدى إلا بالتواصي، وما حفظ كثيرا من المسلمين من الردة والزيغ والضلالة إلا بالتواصي بالحق. فلذلك الله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا تنفع إلا المؤمنين، والذين خارج دائرة الإيمان إذا الله تعالى أراد بهم هداية أدخلهم في الهداية فأصبحوا من المؤمنين، فنفعتهم الذكرى. إخواني الكرام، من أعظم أسباب الثبات على الحق استشعار الفرح بنعمة الهداية والانتساب إلى الله جل جلاله. كثيرا من المسلمين لا يستشعر دينه وانتسابه لدين الله جل جلاله، فأصبح كثيرا من المسلمين شعوره ومشاعره في قلبه ميتة، فيؤدي عبادات جوفاء ضعيفة لا تؤتي أكلها، فكأنه لا انتماء له فيما يحدث في دينه ولدينه. وهذه مسألة خطرة، وهو جفاف ضعف الإيمان ثم جفاف في قلوب المسلمين. فلذلك الله جل جلاله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح الغائب عن كثير من المسلمين بنعمة الدين، ويحل مكان هذا الفرح. الفرح الأصل أنه موجود، فإذا لم يوجد للدين توجه ليش؟ توجه للدنيا، وأصبح المسلم يسعى وراء الدنيا ويفرح بتجميعها ويشكر كل من يوصله للدنيا ويعينه عليها، ويكره كل من يحول بينه وبين الدنيا، وتصبح الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، فإن كثر ماله كثر فرحه بها. ورأيت الابتسامة، ورأيته يحمد الله ويثني على الله. هو قضية هذه المسألة مشاعر فرح تدور على لسانه، هو أصله لا يستشعر هذه الكلمات التي يخرجها، لكن هذه معطيات الفرح. لكن يا ليت نجد نصف ذلك في استشعار قضية الفرح في دين الله. يعني من منا حينما جلس مع أهله جلس وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وبدأ يذكر ابناه بنعمة الهداية: احمد الله أننا لسنا نصارى ولا نصيريين، احمد الله أننا لسنا عباد بقر ولا عباد بطون وفروج ولا عباد وطنية ولا غيرها. من منا يستشعر يا أخواني قضية فرحي بصلاة الفجر وهو يأتي لصلاة الفجر ويصلي وينصرف؟ من منا يستشعر قضية فرحه بأن الله أكرمه بحفظ لسانه وسمعه وبصره عن المحرمات وعد مثل هذه من العبادات؟ من جهة أخرى، من منا يا إخواني فرح بقضية إقلاعه عن الذنوب والمعاصي حينما أطلق لحيته؟ فرح بالطاعة، وحينما أطلق لحيته فرح بأنه ترك معصية وتاب منها. إخواني في الله، لما تأخر ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم عن الجهاد في غزوة تبوك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم 50 يوما، الثلاثة أمر بهجرهم 50 يوما. بعد 50 يوم نزلت توبتهم. لما قدم مالك رضي كعب بن مالك على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له: أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، اليوم الذي تاب الله به عليك هذا اليوم الذي به جدد الله عليك النعمة، اليوم الذي هداك الله للمسجد، هداك الله للقرآن، هداك الله لرفع ثوبك، هداك الله لتحجيب أهلك، هداك الله لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هداك الله للجهاد في سبيله ومقارعة أعدائه. هذه الأيام التي تحسبها في حياتك، هذه التغيرات التي ارتبطت بها مع الله خير لك من الدنيا، كما قال تعالى: خير مما يجمعون. والله ما يثبت أحدنا على الدين حتى يستشعر هذا الفرح، ويوم لا يستشعر هذا الفرح فإن الدين ينزل وهو يضحك، كما قال تعالى: وهو يمن على عباده ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. شوف دكانك اللي كل يوم تفتح، بارك الله لك في تجارتك، لو يجي يصك رغم أنفك أسبوع، تعال وانظر إلى كعبتك النفسية ومرضك النفسي. ليش؟ لأن الدكان يعيش في قلبك، هم في قلبك يعيشه الدكان، فلما أغلق هذا الدكان 7 أيام كدت أن تكون صريع الفراش وما تركت أحد لا تتشفع وتتكلم به. أجل كيف أمر دينك؟ كيف العلاقة بيننا وبين الله؟ وصلى الله لنا لكم الثبات، نعوذ بالله من الزيغ والضلال، نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويعيذنا من الزيغ والضلال، إنه ولي ذلك وقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.